الزاوية كلها واحد بغى يطفيها. تلاقاو ناس اشرار قالوا نطفوها من فوق لتحت، كيفاش نديروا لها؟ واحد بليد قالوا ما يهمك انا اعطيني زوج صوار ولا ثلاثه نطلع كل لمبه كيما هذه نكسرها. ينجم يكسر ما ينجم، ينمو علينا الدار يكسر لمبه زوج يخرجوا لي يقولوا راك رايح ينوضوا يحاربوه. الاخر ذكي قال له هذه الاماره كلها قفله قدك تحكم فيها، نحل ننزل كما يقولوا الشرقيين السكينه تطفى العماره كلها. شفت كيف؟ هكذاك احنا الاوروبيين دارونا، هكذاك دارونا الفرنسيين هنا في المغرب العربي شمال افريقيا، والانجليز وغيره في الهند وفي الشرق الاوسط وهولندا وغيرها والبرتغال في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي دول شرق اسيا. قالوا هؤلاء الناس عندهم العقيده فقط، باش انتم تحاربوا كل دوله واحده ما تنجموش، خربوا العقيده كل شيء سهل. لان يا اخواني شوفوا القضيه هذه حساب تنجموا تفهموها غير بالحساب. لما يلتقى مشرك مع كتابي واحد، انتم راكم عايشين كيما الحجره كبير بالك مساغر مالك ما لحقوش كيما جيرمان وبورجو اللي كانوا هنايا كي يعترقوا البونديو، صح ولا ماشي صح؟ والربي مليح ربي كبير. والعربي في ذاك الوقت واش يقول؟ ها سيدي عبد القادر هكذا كان يقول. نعم شفت كيف؟ ونهار الحد هاو الاخ عنده اخبار وهاو جارنا رومي يقولوا له لابورد نهار الحد يركب كارت سنتروا جديده الصفرة ويدير بنته قدامه رهيبه ويلبس لك مليح ويروح يصلي. وخاوتنا نهار الجمعه داخلين في الشراب الله، تسألوا كيفاش داخلين في الشراب؟ نقولها لكم داخلين في ليكيفات تاع النصارى ينظفوهم من العام العام. لما يلحق الشراب الجديد راح الشراب القديم يجي الشراب الجديد حشاكم يجوا ليكيفات هذوك راه اللي ما يعرفش ليكيفات مازالوا لقبات تاع النصارى ثم يروح يشوفهم. وكانوا مساكن بلكاش جنود هنايا كانوا يدخلوهم طبعهم فرنسا بالكلاب بالشيالو والمطرق حتى يدخل في باب الكيفات قدام تحديد ويغلق عليه، ولما يجي 40 يوم ولا شهر ويخرجوه يخرج مسكين شاد في عينيه يعمى عمره لا شاف الضوء، يريح شهر شهرين ما يشوفش الضوء هو داخل الكيفات. لما يجي الشراب حاشاكم الجديد هذاك والشراب القديم راح يكون الرتيلة سدات والغبرة دخلت في هذوك خوابي تاع شراب، يجيبوا خاوتنا المسلمين يدخلوا لداخل بالمصطلحة والمكنسة والماء وراه يضرب للفوق والماء راه الشراب حشاكم جاي عليه من فوق. شفت كيف؟ نهار الجمعة نحن وقت بدينا نريحوا بالجمعة 71 كنا بكري ريحوا بالحد لحد النصارى يستفادوا منه يروحوا يصلوا. احنا نهار الجمعة داخلين في البونداج، شفت كيف؟ داخلين في الشراب. يعني هذا المؤمن فينا اللي ماهوش عاصي، اما المشرك اللي راه سيدي عبد القادر والكروش المرابطة وما ناش عارفين هذه كملت. اذا احنا قضية نحسبوها بالحساب، هنا عندنا مشرك وهنا عندنا كتابي، فهمتم؟ ان فرنسا جلست 130 سنة هنا ماشي باللعب، جلست بتدبير شيطاني. شفت كيف؟ يلتقى الرومي اللي يقول البونديو يقول لك ربي موجود، ويلتقى العربي الجزائري مسكين اللي كان يقول سيدي مبارك ولا لا سيدي عكاشة، وكانوا يمشوا ويديروا الوعادي والزرادي ويمشوا في وسط الطرق ويديروا فرد كبير معلم بكذا والبندير يمشي والنصارى يطلهم الباطمات ويرمونهم في الدوارة. واحد سابق بقفيفة تاعو يلايم كبرها مشافه والصغار نقول لهم التاريخ تاعنا كيفاش كان فرنسا تلعب علينا. شفت كيف؟ يمشوا ورامي لايمو في الدرام ونصارى يرمولهم حتى وين رايحين؟ قال السيد مبارك. يلحقوا ثم ينذبح هذاك الثور ويطيبوا ويقعدوا سبع ايام وسبع ليالي والبندير يخبط وتلاه ليه وربي ها ها ها ها وفرنسا زيد تساعده. شفت كيف؟ كان هنا في الغرب هذا سيدهم عابد اللي كانوا نسا يغنوا به في العرس لما تلحق الموسم نتاعو خرجوه في الجريدة سيدو معاوية والحق الوقت نتاعو واش يسموها سكة الحديد كانت تدي بربعة دورو يقولوا ولا زوج دورو ولا كانت تدي زوج دورو ولا دورو ينشروها ويكتبوها بالتباشير في القطار اللي يبغى يركب راهي ولات بدورو تشجيع شوف كيف ورا كل شيء ثم خالص سبع ايام وسبع ليالي هما في الغرب ويروحوا ثم يا الجوفرنور تاع فرنسا داري له الكرسي تاعه وحده والمير والقايد والباشا والباشاقة وفلان وفلان وقاعدين كل فس تعرفوا على وجه الأرض تلقاه ثمايا في هذاك الموسم تعسيده معابد احنا نفكروا فرنسا لا تعاون هذو لما جت تبني مدرسة لما جت جمعية العلماء المسلمين جت تبني مدارس في أنحاء الجزائر عرقلتها فرنسا وقالت غير هذه ما تكونش راكم بنين زوي يكفوكم يكفوكم الزوي قالوا لا احنا ما نستعرفوش بالزوي جمعية العلماء قالت احنا ما نستعرفوش بالزوي احنا نستعرفوا بالقرآن نستعرفوا بمدارس تقرر القرآن كما فهموه الأولين علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا كانت نفسها أي شيخ بلدية أي مير والمير كانت فرنسا تنقيهم اللي رام كبار رام يعرفوا كانت تنقيهم يزم يكون المير اللي يتحكم في منطقة معينة يزم يكون من موالد الجزائر اللي يقولوا عليها النصارى بينوار يعرف العربية كما تعرفها انت ويعرف كل الفكاير اللي تعرفها انت يا وكل حاجة يعرفها شكون فيكم يعرف الشيخ يحيى رحمه الله الشيخ يحيى معلم رحمه الله نسيب سي صادق ولي دور خاطبا سي صادق كان من جمعية العلماء رحمه الله وقرر القرآن 50 سنة عاش معنا في مكة 6 سنين يعني هذا التاريخ كله راني نستقيه منه ومن جد هذا الله يرحمه ثاني الحاج ولم بن طلحه ثاني كان من جمعيه العلماء يعني تاريخ صحيح مش ماهوش مزور هذا الشيخ يحيى هذا كان مره يدرس رحمه الله في الشبلي في مدرسه هناك ويعلم للناس التوحيد يعلمهم العقيده الصحيحه ويعلمهم كل شيء مره في المسجد ثاني كيدرس يدرس واحد أرماله سؤال ما أدري الإنسان ذاك على نيته ما أدري الإنسان هذاك بيع كما يقولوا حركي قال له سيد الشيخ اللي يعلق النياشين هو شعبي كما احنا يا ويصلي في الجامع ويعلق النياشين تاع الماريشال جوف ويعلق كذا الحكم تاعه قال له كافر علق حاجة تاع فرنسا احنا ما عندنا إلا ملة الإسلام كفر المهم خرجوا راحوا جات استدعاء الشيخ يحيى راح للمير شوفوا يا اخواني العباره اللي قالها له تتعجبوا فيها هذه الكفره كيفاش كانوا يخططوا قالوا اسمع الشيخ يحيى علاش راك ديمونطي رصان الناس راهي ديمونطي في رصان الناس باش يفهموا خليهم نايمين علاش راك تحرك لهم في رصانهم قالوا واش درت انا قالوا انت يفتيت لهم قلت لهم القراية على الميات والثلثية من 40 يوم هذه كلها بدعة ما كاش منها وكذا والصحابة ما داروش قالوا واش دخلك في هذا الشيء هذا قالوا اللي علق النياشين تاع المارشال جوف ولا المارشال بيتان ولا بلي كفرت واش دخلك في هذا الشيء هذا قالوا مسيو شكون قال لك دا يضحك الرومي دا يضحك وانظر هكذا قال انا ياكي نظرت معاه فاذا به معلق البرنوس تاعو كان يلبس برانس مش ما يشتميه معلق البرنوس تاعو في وجهه عند الباب مور الباب صاحب البرنوس هذاك هو اللي جالس في الصف الاول الرومي جالس في الصف الاول سالو خرجوا انت شكون يعرف يجي يسمع قال له انا يا تعرف صاحب البرنوس هذا قال له انا عارفه قال له انت هو قال له انت اللي كنت على لي من الصف الاول قال له انا سمعتك بودني ما قال لي حتى واحد وفعلا وداوه للحبس وتعذب وتمرت غير على هذيك الكلمه اللي قالها باش تشوفوا فرنسا ما كانتش يعني ما جلستش 130 سنه بالنعاس كانت تخطط لنا التخطيط تاع انت جهنمي تشوف تتصوروا لما ردتنا احنا مخرفين ومشركين وراح داخلين في الشراب نهار الجمعة قولوا لي بربكم ربي سبحانه غير على ناس كيما هادو احنا يا خلوا قضية حسابية كما قلت لكم، خلوا احنا صريحين وعوقنا. لما يلتقى كتابي يعني راجل عنده كتاب يهودي ولا نصراني ويلتقى واحد مشرك، شكون مليح عند ربي؟ قولوا يعطيكم الصحة الحمد لله اللي فهمتوها. الكتابي ربي سبحانه جعل له نصوص في القرآن ومعاهدات غير معاهدات المشركين، أما المشركين لا ذم لهم، وين نلقاهم نقتلهم إلا أن يتوبوا إلى الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، كي يتوبوا ويقيموا الصلاة كما احنا خاوتنا، أما مادام مازالوا مشركين السيف لهم. احنا ربي سبحانه رمانا قارك مشركين روح خلوا النصارى يحكموا فيكم ويقودوكم كما بغي. ربي سبحانه يقول في القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مش نهي الآيات يجمع لك الآيات، قال ربي سبحانه أنا ما ندير لكم شعبر وما ندير لكم حساب ولا ندير لكم وزن لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم. هكذا في الفرح سيدنا العلماء جزاهم الله. قال ربي سبحانه أنا والله ما ندير لكم حساب وروح إلا إذا عبدتوني حق عبادتي ووحدتوني حق توحيدي ندير لكم حساب تصبحوا من عبادي، أما ما تعبدونيش وكما راكم تعبدوا في القبوب وفي الصدرة وفي الحجرة وفي سيادكم كل موسم يوم العام 12 دائرة الموسم عند القبور، اليوم سيدي عكاشة وغدوة سيدي مبارك واليوم سيدي محمد التعجبل وغدوة تعفي الكور وهكذا ورايحة العام 12 الدور غير في المواسم والبندير، واش كاينو اللي يصلي راه يصلي هذيك الصفات كي يعثر في السجادات ولا سيدي مبارك. من هذا ربي سبحانه قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم انا ما ندير لكم حساب، وفعلا ما كانش دايرنا حساب. لما ربي سبحانه اذن وجات نخبه من العلماء جزاهم الله خير وبينوا التوحيد وبينوه للناس وخرجت الناس توحد ربي سبحانه واللي كان عنده اعلام نتاع الشيطان كسره، جد هذا رحمه الله خرج الاعلام وحرقه قال لهم انا باري منكم. حج سنة 32 معروف من الحراش ورد ليه كامل معروفة بن طلحة هذا هو جدهم، حرق الاعلام وقال لهم يا ناس اللي يعرفني انا الشيخ الحاج بوعلام بن طلحة راه يعرفني راني باري من المرابطين وباري من السنجاق من العلام هذا وباري من الزرادي ومن الوعادي وكل شيء، لا اله الا الله محمد رسول الله انا اصبحت موحد نعبد ربي وحده ولا شريك له. وجاب زهدارة تاع النار ودخل فيها العلام هذا اللي كان يخرجوه هو مولاد احمد يخرجوه راح الحراش نستبع فيه، حرق ذاك العلام قالهم خلاص تبت لله وتاب واصبح ملازم للشيخ طيب العقبي. والشيخ طيب العقبي رحمه الله ما كانش يشرب حليب البقر الا من مزرعة انت هذا الناس هذا جزاهم الله خير ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. اذا نرجع للتاريخ كيفاش فرنسا كانت تخطط لنا، تعاون المرابطين وتعاون اصحاب الزرادي وتعاون اصحاب الوعادي وتعاون كل صاحب بدعة وصاحب فكرة إلا الإنسان اللي بغى يقيم حد من حدود الله ولا بغى يفهم دينه صحيح يعرقلوها. أنا فرنسا كانت جاهلة، كثيرين من الناس يا إخواني الكرام ديروا في بالكم كثيرين من الناس يقول لك الكفار فاتونا داروا الصاروخ وداروا القنوبيلات وداروا كذا وكذا فاتونا في كلش، نقول لكم فاش فاتونا الكفار هل ما تصوروهاش، وعندي يعني دليل قاطع لها فاش فاتونا، فاتونا حتى في ديننا في الدين تاعنا اللي رانا نقراوه الشريعة تاعنا. أنا أقول لك والله يا إخواني وأنا أقول على علم لو تجمع العلماء تاع المسلمين، ماشي العلماء يعني غير الإنسان يحفظ القرآن عنه. العلماء اللي الآن يعني علماء كبار قراوا بكري أو دكاترة شرعيين كبار ثاني خرجوا كتب مؤلفة تجمعهم بجهة وتحسبهم وتجيب العلماء تاع الكفرة من روس حتى الماريكان، علماء في الشريعة الإسلامية اللي يسموهم المستشرقين يجلس معك يتكلم معك بالعربية وفي قرآنك ويغرقك وتجمعهم بجهة تلقى وين يبانوا التوعنا مع التوحم. الآن في الدول الغربية كلها يا إخواني الكرام انتبهوا، أنا ننبه الشبيبة اللي راهي تقرأ باش يعرفوا ماذا يدار حولنا واش راهم يخططوا للإسلام هذا باش يهلكوه، ولكن ربي سبحانه ما يمكنهمش إن شاء الله. الآن في الدول الغربية كلها وبما في ذلك أمريكا وروسيا أكاديميات خاصة لتدريس الشريعة الإسلامية وللتخصص في الشريعة الإسلامية. أي دولة عربية عندها غير معهد برد إيش تدرس؟ يعني ماشي يعني تدريس هذه الشهادة باش ما نروحوش بعيد. هذه الأكاديمية هذه يعني هذه علماء كبار جالسين يدرسوا غير في الشريعة الإسلام. هذا كيفاش نديروا له كيفاش كذا وجالسين؟ واللي يبغي يبحث أنا نعطي له غير مثال برد. تسمعوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، تسمعوا به كتاب راه يتباع في السوق، تباع بكري وتباع الدرجة في مصر، تباع حتى ب160 في 7 مجلدات. تسمعوا به ولا ما تسمعوش؟ للشباب اللي يقرأ للأسف الشديد ولا واحد قال لك يقرأ. هذا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث في 7 مجلدات، 7 كتب. شكون ألفوا؟ شكون خرجوا البرة؟ ألفوه مستشرقون، ألفوه كفار. واللي يبغى يبحث عليه في المكتبة ينقل للصفحات الأخيرة، يقلب الصفحات الأخيرة ويشوف واش كاتبين ثم بالفرنساوية، ويشوف كم أكاديمية ساعدت فيه. 12 أكاديمية، الهولندية، السويدية، الفرنسية، الإنجليزية، الأمريكية، اليونسكو، الإيطالية، روما. ليش؟ ليش؟ حب في الإسلام، باش يعرفوا هذ المسلمين وراهم صادين. عندهم فاتونا في كل شيء حتى في ديننا. والله يا إخواني المنجع الوحيد اللي ينجينا هو نرجع لربي سبحانه. أما والله غلبونا بالسيارات وغلبونا بالطائرات وغلبونا بالصواريخ وغلبونا حتى عندهم شيوخ أكثر من شيوخ تاع مكة. أي نعم، عندهم علماء عظام كبار أكثر من اللي صنعوا الصواريخ، وعندهم قيمة أكثر من اللي صنعوا الصواريخ. شفت كيف؟ الواحد منهم يعني عجب، ما تشوفوش حتى في السوق، ما تشوفوا بعينك ما تشوفوش، ممنوع، بيتو ما تعرفهاش، مخبي. هذو أصحاب الأكاديميات اللي جالسين في الأكاديميات بتاع البحوث الإسلامية، وعندهم مكتبات والله ما نكسبوها. شفت كيف؟ الآن لو بغيت تبحث عن الكتب الإسلامية التي ألفت في القرون الأولى وين تلقاها؟ تلقاها في هولندا، ولا تلقاها في فرنسا، ولا تلقاها في البيت الأبيض في مكتبة الكونغرس، ولا تلقاها في سمرقند في روسيا، وهكذا. وش الدهال تم؟ وش الدهال تم؟ في فرنسا يا إخواني راح واحد ثقة أخ إخواننا يدير الدكتورة وباحث وده وثائق صحيحة، وراح لفرنسا قال لهم هنا عندكم في المكتبة الوطنية في باريس عندكم وثائق تلحق إلى العهد النبوي. قالوا له عندنا. وش عندهم؟ تصدقوا عندهم الرسائل اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم القيصر والكسرى وللنجاشي ملك الحبشة وللمقوقس عظيم القبط، وهكذا رسائل في جلد الغزال، جلد أحمر ولا أبيض ولا ما تجيش تعرف شكله، وموجودة عندهم مخبية في الجامعة في المكتبة الوطنية في باريس وفي جامعة الصربون. قالوا له عندنا الوثائق اللي كان يكتبها النبي بتاعكم الملوك العرب والملوك العجم. قالوا خلوني يشوفها. قالوا ممنوع، ممنوع تشوفها. قالوا أنا باحث وهذه الجامعة أعطتني ورقة وكذا كذا. قالوا له لا، لأنهم يعاونوا البحاث، ولكن قالوا له لا، ما دام انك باحث وتبحث وكذا ولهيه اجلس مكانك ونجيبوا لك الصور تاعها كما تقولوا انتم الفوتوكوبي تاعها. واش اداها هذيك الرقعة اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم للمقوقس، ولا كتبها للنجاشي، ولا كتبها القيصر عظيم الروم؟ واش اداها لفرنسا؟ واش لحقها؟ ما عرفوه، احنا ما عرفنا لهاش، لأن وقت واحد الوقت داروا المستشرقين وبدأوا يطوفوا على الدشور. برايل هذا عدو الله أحد كبار الأغنياء في العالم، أحد كبار النشار في العالم اللي ينشر الكتب، برايل اللي يقول لك يتعلم بطريقة برايل، هو اللي دارها. هذا عنده أكبر مكتبة في العالم، مين جابها؟ يدور من موريتانيا صحراء الجزائر صحراء المغرب للسينيغال للحجاز وين راح يدور ويلقى كتب قيمة يشريها مكتوبة باليد مخطوطات باليد. في ذاك الوقت العربي واش يعرف جاهل ما نعرفه والو خرجت فرنسا وكانت فرنسا ما فهم والو للآن ما زلنا هكذا إلا أن يشاء الله إذا رجعنا لله تبارك وتعالى يرفع علينا الأمية ويرفع علينا الجهل ويرفع علينا الذل يشريها ويجيبها وكذا ويجمعها حتى ولينا حنا ضركة نروحوا ليهم الهولندا بالفلوس ونركبوا بالطائرات وكذا ونتعبوا ونروحوا ليهم ونديروا معروض ونعطوا الدولارات باش يعطونا الكتاب. انا ما نزغش بنفسي انا عبد بسيط ما زلت نقرا الكتاب تاعي اللي جبته باش درت به الدكتوراه والله اللي جبته من المانيا من المانيا الغربيه ب 85 دولار. واش اداه المانيا كتاب الف والامام الطحاوي رحمه الله في القرن الثالث الهجري في مصر الف في القرن الثالث الهجري يعني بعد ما كانوا تابع التابعين. واش لحقوا الالمان فكر انت يا وانا ومن ما تلقاش الحل كامل. لذلك يا اخواني الكرام الا بغينا العزة نرجع لربي سبحانه اراه من غير الرجوع لله والله لا عزة ورا الا بغينا نشوف ورانا جربنا كم دولة راحت مع الرأسمالية شحال وكم دولة راحت مع الشيوعية شحال وكم دولة راحت مع الاشتراكية كما قالوا المعتدلة انت سيدنا عمر حشل سيدنا عمر دار اشتراكية أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه دار اشتراكية حشل لله كاش دولة منهم نجحت. لذلك يا إخواني الكرام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد يكفينا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من أعظم الأحاديث وهو الحديث نتاع العصر الحالي اللي رانا فيه لو كان نخدموا به نسلكم. يقول هذا الحديث هذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه تسمعوها كنا نسمعوها ولكن فيه تتمة على الأحاديث فيه تتمة يعني فيه زيادة صحيحة والرسول قالها صلى الله عليه وسلم قال يعني خليت فيكم واحد الشيء إلا شديتوا فيه وعضيتوا عليه بالنواذج ما تضلوش ما تضيعوش أبدا تبقوا كل يوم فارق المستقبل. وشنهم هذا الشيء هذا اللي شديناه مش كبير ونجيبه من الخارج معانا عايش معانا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كمل الرسول كلامه ما كملوش أروح وتشوفوا وين تتمة الحديث كده. قال فإذا تركتمهما يا أخواني الكرام شوفوا هذا العظمة انت على الراجل هذا العظمة انت على الرسول صلى الله عليه وسلم على 14 قرن يحدثنا وشرانا في الوقت اللي رانا جات فيه على نهار اليوم وغدوة وغير غدوة إلى أن نرجع إلى الله. قال فإذا تركتمهما إذا تركتم الكتاب والسنة سلط الله تعالى عليكم ذلا لن يرفعه عنكم إلا بالرجوع إليه. قال إذا تركتوهم ربي سلط عليكم ذل ما يرفعوش عليكم يبقى ذل مضروب عليكم كما تضرب الخيمة على أصحابها كما راه مضروب هذا البنيان علينا راه داير بنا من جميع الجهات راه ربي سلط عليكم ذل ما يرفعوش عليكم هذا الذل هذا حتى ترجعوا للكتاب والسنة. خلينا صراحة الآن رانا عزاز ولا ذلال بربكم قولوا بالنسبة للدول ولا في رانا لابسين هاي لوب ومانيش عارف وكذا وشوشة ومانيش عارف هي العزة كي نمسوا لي بوطة تاعهم ونمشوا بالبيان تاعهم وكما يجيبوا لنا هذه كواتمها باش نديروها فيها كيفاش تمشي هذه كيفاش كل نهار نروحو نجيبو البياسة هذيك والقطعة هذيك باش نركعوها كيفاش نعجز لو كان يحبسوا البواخر تاعهم من المرسى وتحبس الطائرات من المطار نبقاو قاعدين نخزروا نروحو للبحر نشربوها حتى بلادنا ولا ما تنتج ما كان اللي يفلح ولا اللي بحر كامل الشباب قاتلك تكنولوجيا بينهما رجعوا الفلاحة هما ولو الفلاحة يدرسوها بالتكنولوجيا ولو الأرض يضربوا لها البرع احنا مازال البرا ما نضربوهاش حتى البنية دمن الاولاد نقول لك توكل على الله خليه راه اللي الموت بيد الله. كيف الموت بيد الله؟ صح ولكن الاسباب احنا مطالبين بها. اذا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الا بغيت العزة، لان ربي سبحانه واش قال في القران؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني لما تكونوا مؤمنين تكونوا عزاز، ما تكونوش مؤمنين والله ما تنعزوا. ولا بغيتوا تجيبوا عكازة من الروس ولا عكازة من الماريكان، بغيتوا الدين الإسلامي، الدين الإسلامي شباب، شاب واقف وحده ما يحتاجش عكازة، ما نجيبوا لا عكازة الشرق ولا عكازة الغرب، يوقف وحده صحيح كما مشى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كما يمشي الآن. شفت كيف يقول الكتاب والسنة إذا حافظتم عليهم وشديتهم راكم ما تضلوش وما تضيعوش، وإذا تركتموه تركتموهما، إذا بعدتوا عليهم وخليتوهم واتخذتهم ظهريا واتخذتم مبادئ أخرى يسلط عليكم ربي ذل ما يرفعوش عليكم حتى ترجعوا ليهم. وإحنا واش رانا نقولوا؟ مثال الدول الإسلامية كلها والعربية، والله ما مثالها إلا كمثل من يبتغي الولد من البغلة. قولوا لي بربكم معنا طب هنا يا البغلة جي نهار لي تولد، تولد أسيدي لا تولد نشوف وليدك يطلع مع عقيم كتب لها ربي العقم تبقى عقيم إلى يوم القيامة. هكذاك احنا اعصارنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بغيتوا العزة روحوا الكتاب والسنة. احنا نقولوا لا بلا كتاب والسنة ولكن نطلعوا كيفاش نديروا؟ خارج والمرأة تخدم، خرجناها تخدم، خرجتها مصر عندها الآن 30 سنة مصر وهي تخدم فيها، طلعت مصر والله تدخل بشهر شهر الأخر اللي جيت تلقى الشهر الأخر أكثر من الأخر مصيبة أكثر من الأخرى راح جيت. شفت كيف؟ ماشي قضيتنا في المرأة تخدم ولا ما تخدمش، قضيتنا في الكتاب والسنة نشدوا فيهم، هما اللي يرفعونا هذا الشيء، هذا هما اللي يرفعوا علينا الذل اللي راهم الأمم راهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. والله العظيم أنت عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان يزداد حب له ويزداد تعظيم له لما يقرأ أحاديث ويشوف ربي سبحانه افتح له باب الغيب عرفوا وش كاين. قال يجي واحد الوقت اللي الأمم تتعايط عليكم يداروا بكم يداروا يتعايطوا واروحوا خاد المسلمين ضعف روحوا تأكلوا وداروها كل بلد كل دولة دات قردة. ولو كان مش ربي نصرنا بالإسلام ما زاد فرنسا هنا وما زاد فرنسا في الشرق الأوسط كله. شفت كيف ألا أقول إنجليزرا في الشرق الأوسط كله؟ إذن ونخلينا الكلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يجي واحد النهار يتعايطوا عليكم الأمم الكافرة كما يتعايطوا أصحاب الزردة على الزردة يقولوا خافزة عند فلان راه داير ثلاث أيام ما كاش تعمل. بالمناسبة احنا ما كاش ثلاث أيام هذه وإنما اجتمعنا نوعظوا بعضنا بعض لأن احنا بحاجة نوروا لبعضنا بعض اليوم وغدوة وغير غدوة بلا ثلاث أيام بلا ربع يوم بلا سبع بلا أسبوع لأن المصيبة عظمى والطامة بالية وشي كبير والطوفان جاي دهمنا. لذلك خصنا نوروا لبعضنا بعض ونوعظوا بعضنا بعض ونفهموا بعضنا بعض من الشراء كبير ما هو سهل. احنا اجتمعنا باش نفهموا بعضنا بعض ونتعاون، ما اجتمعنا لا على ثلاث ايام ولا على اسبوع ولا على 40 يوم. يقول يجي واحد النهار للامم تتداعى عليكم يتعايطوا عليكم ارواح المسلمين راهم ضعفوا روحوا تاكلهم، ارواح المسلمين راه خلاو كتابهم اللي هو مصدر عقيدتهم ومصدر قوتهم ومصدر تآلفهم راهم خلاوه وخلاو سنة النبي تاعهم خلاوها. شفت كيف؟ ارواحوا ليهم ارواحوا تلموا كي الشبكة هذيك تاع السمك لما السمك يخرج ارواح لم بالشبكة ورفي. قالوا له يا رسول الله الصحابة والحمد لله اللي ربي سبحانه كرمنا بصحابة كان لهم لسان سؤول كانوا يسألوا على استفدنا احنا يا ولكن ماذا نقول؟ لا نقول الا اللهم اهلك من يلعن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يهلك الشيعة الذين يلعنون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هؤلاء الصحابه الذين نقلوا الينا العلم متواترا ونقلوا الينا النور متواترا، لازلنا نسمع عن بعض الطغمه الشريره مثل الشيعة جماعه الخميني يلعنون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فاننا نبغضهم في الله. كل شيء يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم وينعن الصحابة وينعن عائشة وينعن عفتر فإنا ننعله ونجعل النعنة عليه، فعليه نعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أن يتوب إلى الله. لذلك كرمنا ربي بصحابة الرسول اللي كان ربي سبحانه كرمهم بلسان سؤول، كانوا يسألوا سيدنا إحنايا، قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله؟ علاش لما الأمم هذه تتعايط علينا نكونوا إحنا قلال؟ ما نكونوا قلال ولا كيفاش نكونوا؟ معلومة ما يتعايطوا علينا ما نكونوا كميشة. قال لهم لا، تكونون كثير، تكونون كثير، تكونوا بزاف، ولكن غثاء كغثاء السيل مع عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تكونوا كي تخش تعلوين يفرح، تخش تعلوين لما تشوف الواد جايب الزبد وجايب تخش وجايب تفرح، لما يجيب الشجر والحطب وكذا كي يروحوا الواد جيت لهم الحطب تدي تطيب به كما كانوا بكري ماضك ماني حال تخش دوات الواد تفرح له يفرح له حد هكذا خمسنا الرسول صلى الله عليه وسلم. غثاء كغثاء السيل، تكونوا كثير تكونوا أمم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المخافة منكم، ورب سبحانه ينحي مقلوب العديان المخافة منا ولو ما يخافوناش. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هو وفي جيش الكريم وفي جيش الصحابة الكريم مسافة شهر، وفي رواية مسافة شهرين العدو يخافوا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية أخرى نصرت بالرعب مسيرة شهرين. واش معنى نصرت بالرعب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يسجن في الجيش تاعه وينظم ويخطط، والعدو على شهر ولا على شهرين راه يرجع او جايلي مازال ما لحقش. وهذه تبقى خاصية في الجيش الإسلامي الصحيح إن شاء الله يتكون بإذن الله، من اليهود راه جاية دالتهم بإذن الله، والرومان اللي هما روما والمسيحيين كلهم راهي جيده دالتهم ما تخافوش، لان الجيل الاسلامي راه يتكون وين طال الزمن ما يهمناش، احنا لا نستعجل الزمن مادام رانا نخدموا مع ربي نخدموا نتقنوا الخدمه برك، نتقنوا ديننا ونتقنوا اسلامنا وما نستعجلوش الزمن. ماشي كيما بعض الدعاة يجلس ولا كذا ويزيد محل كمون زرع ينبت، هذيك فيها في الخدمه تبغي تزرب زرب على روحك، اما الدعوه اما البناء الاسلامي يزم نبنوه على ركائز صحيحة، والرب والجيل تربية قوية عاد يتكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا باللي غادي تكون بيننا وبين اليهود حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، راهي جاية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم في كل مكان، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود، غير واحد الشجرة تاع اليهود ما تتكلمش تسكت تنيف على ابن عمها. واش تنادي الشجرة والحجرة تقول يا مسلم يا عبد الله؟ إذا لما يتوفر فينا الإسلام وتتوفر فينا العبودية لله هناك لا بقاء لليهود. لما نكون عباد الله صحاح ونكون مسلمين صحاح ما بقوش اليهود، نبيدوهم عن بكرة أبيهم وأمهم، وانثار اللي راهم عندهم فاتيكان وعندهم روما وراهم يسلوا المسيحية حتى الآخر إفريقيا، وراهم دخلوا مصيبتنا ثاني دخلوا معنا الآن، ولو ينصرونا في الجزائريين وفي خوتنا المؤمنين يهربوهم من الجوامع ويدوهم باسم الفاصمة وباسم مانيش عارف ويداويه منا ويضرب له الشكة منا ويديه يردوا مسيحي. حتى ذيك النهار داروا إحصائية في الجريدة الجزائرية على أنها الجزائر بلغت فيها 70,000 مسيحي. وين كانوا هذو؟ وين كانوا 70,000 مسيحي؟ البارح قلت الجزائر ما كانوش فيها 10,000 مسيحي. اليوم ولا 70,000 مسيحي راهم يخدموا يا إخواني، راهم يخططوا، راهم يقول لك احنا مبشرون وهم بالحقيقة منفرون، لين يخرجوا الناس من الجنة ويرموهم في النار. والمسيحيون اتفقوا على يد زويمر اللي هو عدو الله الأكبر، اللي يسموه شيخ المبشرين وهو شيخ المنفرين، لما اجتمع معهم في مؤتمر القدس سنة 1887 هكذا، وناضوا كل واحد من الرهبان يعطي رأيه، يقول المسلمين هذا درنا ودرنا ودرنا وفعلنا، ولكن ارفد هو الكلام كما رفض اسمه هذا وقال له مصر. كل واحد منكم راه تعلل بتعاليل ما عنده حتى معنى. قال لهم انا قلت لكم انتم جيبوا المسلم، جيبوا من الجامع وجيبوا الكنيسية، هكذا قلت لكم انا. قال لهم هذا الشي سعدات ولا جبناه من الجامع وحطيناه في الكنيسية، هنيئا له. انا اريدكم ان تخرجوا المسلمين من مساجدهم وترمونهم في الشوارع. وفعلا راهم يخدم، داروا لهم اللهو وداروا لهم الكورة وداروا لهم كذا وداروا لهم الفكير وخرجوهم من الجوامع وداروا لهم الغيطة والزرنجية وداروا لهم كل فكرة يروها لهم وخرجوهم من الجوامع ورموهم في الشارع. لا خرج، لا راح للكنيسة ولا جلس في المسجد. رامي خططون هؤلاء كذلك. لما الله تبارك وتعالى يعزن ويجي الجيل الإسلامي إن شاء الله ربي سبحانه يقوينا حتى ندركوه، وإلى ما دركناش الرب ولادنا عليه رجاي، لان خصكم تعرفوا انا كنت نتكلم معكم كلام كيما هذا، انا ما قريتش في جريده المجاهد ولا جريده الشعب، ولا قريت في جريده تاع المدينه ولا عكار، قال الجرائد هكذا وهكذا صدق وكذب. هذا كلام خصكم تعرفوا، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال باللي يجي الوقت اللي تهلكوا اليهود ما يبقى حتى يهودي لما تصبح عندكم دوله اسلاميه قائمه بذاتها ان شاء الله، ويجي كذلك النهار اللي تهلكوا النصارى المسيحيين، لا تقوم الساعة حتى يفتح المسلمون روميا، روما الفاتيكان اللي راه يوزع المسيحية للعالم نفتحوه بإذن الله، وفوق هذيك بيك بنتحم نعنوا الله أكبر إن شاء الله. إذا ما لحقناش احنا يا رب ولادنا على هذا الشيء، هذا نربوهم على الجهاد الإسلامي ونربوهم على التربية الإسلامية ونربوهم العقيدة الصحيحة اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وحمرة معارفين، لأن هذا المعجم المفارس اللي قلت لكم داروا هما، أنا لما نعود نقرأ فيه نتعجبوا كيفاش الحديث يضربهم هما ويكتبوا كيفاش هالشيء، الحديث يضربهم هما موش في صالحهم، على ما داروش عليه خط نحاوة لا خلاوة، يقول لك البحث العلمي يقتضي هذا، الأمانة العلمية تقتضي حديث علينا ولنا أو علينا خليه في الكتاب. لما تعود تقرأ في التفاصيل تعجب، تقول كيفاش هذه الأحاديث تلعن اليهود وتلعن النصارى وتلعن المسيحيين، وتقول غادي تكون حرب إسلامية عليهم وهما يكتبوها ويرسلوها لنا، ويقول هاي ورا يلا أقرأ وعلم سلمي يلا عندكم حديث يقول بلي غادي تهلكوا اليهود وغادي تهلكوا النصارى، يا غير نظوبة عارفين وش راهم يديروا لنا. يعطي لك كتاب هذا تاع واسمه، ولكن يسلك من جهة اليمنية أفلام بواخر تاع الأفلام مليانة بالبورنو وبالبلا وبالفساد وبالمصائب، ويرسل لك هذه اللي راهم داروا هذه من ذلة الشيطان، هذه اللي راه شراوها كثير من الناس داروها فوق بيوتهم، ويرسلها لك ويبيعها لك بثمانين بخس وكذا، وتولي تستعين على فسق البلاد، فسق الداخل بفسق الخارج، يولي يشوف الخماج تاع هنا والخماج تاع برا، والعياذ بالله. راهم عارفين بلي ما نوضوش، عارفين باللي راهم مخططين ومسلسلين واحد السلسله تاع الصح، الا ان ياذن الله. لما ياذن ربي سبحانه تطلع شبيبه ان شاء الله في هذا الجيل اللي راه طلع باذن الله، ان شاء الله يولي لا يؤمن الا بالله واليوم الاخر، ويقرا البروتوكولات نتاع الصهاينه اللي دايرين كيفاش خططوا للعالم ومن جملتهم المسلمون، ويقراوها يولي ما يامن لا بكره القدم ولا يامن بالبارابوليك ولا يامن بكذا ولا يامن بكذا، ولا يامن الا بالله تبارك وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. هذوك اللي خافوهم اليهود، هذوك اللي خافوهم النصارى، فهمت كيف؟ ما يضيعش صلاة العصر في الملعب ولا في القهوة ولا في البحر ولا كذا، ولا يدي بنته للبحر ولا يدي اخته للبحر ولا يقرها على ذلك، فهمت كيف؟ لما يجي جيل مسلم، يا مسلم يا عبد الله، هكذا تقول الشجرة والحجرة، واحد يقول لك كيف الشجرة والحجرة تنطق، ماشي شغلك هذاك الشيء. قادر ربي سبحانه اللي اعطى المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابه في الجهاد الاسلامي تاعهم الحقيقي، يعطيها للمسلمين المتاخرين في جهادهم الحقيقي، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم صح لهم فضل الصحبه، هذه ما ينالوا حتى واحد، ولكن من ناحيتهم كبشر قادر ربي سبحانه وتعالى يكون جيل مسلم بحال الصحابة، إلا أنهم يتفرقوا أن هذوك شافوا رسول الله وهذوك ما شافوش. شوف كيف قادر ربي سبحانه. والآن نشوفوا نخبة من الشباب تلتطع الكرة يعيش في عصر السلف الصالح، يعيش في عصر الصحابة أو يعيش في عصر تابعين أو تابع التابعين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة الإسلامية لم يجعلها عقيمة من الرجال. أمة ولود كل يوم تولد الرجال وتولد الأبطال وتولد المؤمنين. هذه الأمة الإسلامية اللي ولدت الصحابة، ولدت خالد بن الوليد، ولدت عمر الخطاب، ولدت أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وأبي عبيد بن الجراح، وأي صحابي ولدته قادرة تولد جيل إسلامي مؤمن لا يؤمن إلا بالله واليوم الآخر، اللي يحارب اليهود ويحارب النصارى حيث لا بقاء لهم. لذلك يا إخواني احنا نشوف واش قال الحديث هذا، يقول يا مسلم يا عبد الله، واحد يقول أنا عباد الله سيدي، كنا عباد الله. لا، العبودية راها مع العلماء اشترطوا فيها شروط، وربي اشترط فيها شروط، والعلماء الأجلاء رحمهم الله الذين كانوا فتح الله عليهم، شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتاب، هذه العبودية اللي تقرأها أنت فيها خمس كلمات، اكتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتاب، كتاب العبودية. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتاب، هذه العبودية اللي تقرأها أنت فيها خمس كلمات، اكتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتاب، كتاب العبودية، كتاب كامل يفسر لك العبودية وشنا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، تعيس معنى السجود ماشي معنى الله أكبر ونستجه، قال فلا راه يعبد هاو يعبد ربي ولا راه يعبد صلاة، لا، العبادة معنتها تعلق القلب، إلا تعلق قلبك بربي سبحانه راك تعبده. فتعلقوا بالدينار والأذن يأذنه هو راه يحلق جر راه يحسب راه يعبد في الدينار والدرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قلتش أنا، قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدينار. زنادقة ما فيهم خير هو جلس معهم قالك يا عبدي صلي وقلبك ما ينحرقش على الشيء اللي راهم يديروه. قال ماذا في ربي سبحانه؟ قال عمره ما حرق قلبه عليا، قاعد كيما هما كيما هو ولا شيء. يلزم قلوبنا تحرق على الشيء اللي راه واقع باش يكونوا مؤمنين، باش ربي سبحانه يجازينا على هالشيء. كيف ربي يتسب وتجلس؟ اقل شيء قال ما سمعتش، فروح قال ما سمعتش، لا اله الا الله محمد رسول الله ما سمعتش. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي شاف منكم منكر يوصي بيده يغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اما حتى بقلوبنا ما يجوش انسان يهرب يقول اعوذ بالله ان هذا منكر ويروح ويخليه، يسبوا في ربي ويشطحوا ويسبوا في الدين وكذا، وانت قاعد معاهم تقول لي فريق وطني ولا فريق كذا، هذا لا يعقل. هذا يكون عندك غير على دينك غير على ربك. إذا ما عدناش غير على ربي سبحانه ما ما ما فينا خير. لنفس الصحابة الكرام رضي الله تعالى باس عزهم ربي عزهم بالغيرة تاعهم اللي كانوا يغيروا على ربي سبحانه. ولو كانوا نقول لكم ماشي كانوا يغيروا غير على ربي، كانوا تتعجبوا كيفاش كانوا يغيروا على الله تبارك وتعالى وعلى الرسول. سألوا العدو الله اللي هو رئيس المنافقين، لما مر وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وبدا يوعظ فيهم بالقرآن، والمجلس هذا كان فيه أنصار وكان فيه أبي بن سلول رئيس المنافقين وكان فيه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه اللي هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كمل الموعظة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أبي بن سلول عدو الله رئيس المنافقين، قال له يا هذا والله لا أحسن مما قلت، والله ما كاش حاجة خير من الشيء اللي قلته، كلام زين، ولكن أجلس مجلسك فإن كان بنا إليك حاجة نأتيك، وإلا فلا تغشى مجالسنا فتؤذينا بريح حمارك. قال له شوف كلام اللي قلته زين، لأن هذا كان رئيس منافقين، كلام اللي قلته زين يا محمد، ولكن أحسن لك تقعد في دارك ولا في المسجد بتاعك، لا احتجنا نسمعوا منك، رانا نجوليك ما احتجنا شيء، ما تجيش لنا انت يا وتصدم علينا بالحمار تاعك وتفوح علينا البقعة بالحمار تاعك. حمار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. واش قالوا؟ شوفوا يا اخواني الكرام، والله تعجبوا هذا الصحابة باش عزهم ربي، والله ما غارش على رسول الله، غار على الحمار تاع رسول الله. فهمت كيف؟ غار على الحمار تاع رسول الله. قال له اي عدو الله؟ قال له والذي نفسي بيده لا ريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مسكك يا عدو الله. قال له الريح نتاع الحمار تاع الرسول خير من المسك اللي ديروا في دارك مع مرتك. زيد اخبرك الموت. ونظرت المسلمين ناضوا، والمنافقين ناضوا، ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم يهدم في الوضع. على من غار هذا الصحابي هذا؟ اما لو كان قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته هو ما ادري واش كان يدير له، ولكن غار على الحمار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. باش تشوفوا هذا الناس، هذو ماشي صراهم ربي بلاش، صراهم ربي بالغيره تاعهم للاسلام ودين الاسلام وكل ما يتعلق بالاسلام. وثبت كذلك في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقه تسمى الناقه القصوى، وكانت ناقه لا تسبق. كانت عنده واحد الناقة حتى واحد ما ينجم يفوتها، ناقة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها القصوى، وهذا الحمار هذا اسمه عفير. الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم دار الأسامي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودارها ابن القيم في زاد المعاد، كتاب هذا اسمه زاد المعاد، كل حاجة حتى الماعون تاع الرسول كان بالاسم تاعه، وكل حاجة باسمه. شوفوا يا إخوان الله يرضى عليكم، يقول لكم خوكم راه واحد عنده مرسيدس زرقاء، سيارة زرقاء، يعني يجيب المفاتح باش يحركوها مكانها ويخلو الناس تروح. الله يرضى عليك، شكون صاحب هذه السيارة؟ أنا مفاتح. قرأت له المفاتح وش اسمه حلف. إذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة تسمى الناقة القصوى، وكانت ناقة لا تسبق، ما يجي حتى واحد يفوتها. فجاء أعرابي على قعود له، جاء واحد العربي من البادية على واحد الناقة قعود سلحة، فسبقها. جاء واحد العربي من برا من البادية بواحد الناقة صحيحة، سبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالناقة تاعو فاتو. وهذا السباق اللي مطلوب شرعا، لان هذه تهيئة الجهاد الاسلامي، ما هوش السباق اللي كان بكري في الخروب وبقدا للمونتي كارلو ولا ما فوراه انت خيول الشيطان اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيل ثلاث باش تعرفوا، الخيل ثلاث، خيل للرحمن وخيل للشيطان وخيل لصاحبها. الخيل فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلها الى ثلاث اقسام، قال كاين خيل الرحمن وخيل الشيطان وخيل تاع صاحبها. خيل الرحمن وجنا هي الخيل التي يركب عليها للجهاد في سبيل الله، اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هنا الله سجلها الخيل، الخيل تاع الجهاد. وخيل الشيطان هي خيل الرهان اللي يحبسوها يقرسوها ويعلفوها ويضربوا لها الشيطة ويأكلوا لها التفاح، شفت كيف؟ ويضربوا لها الإبرة ويديروا لها الموكت خير من هذا تقعد عليه تنام عليه، فهمت كيف؟ باش يجروا بها. هذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم خيل الشيطان. وخيل لصاحبها واحد عنده خيل يجريها ويوكلها ويشربها ويخدم بها ويحرك بها. إذن الخيل ثلاثة مش أربعة ولا عشر، خيل الرحمن هي خيل الجهاد، وخيل الشيطان هي خيل التيرسي وغيره، وخيل تاع صاحبها إنسان عنده خيل يخدم بها يحرك بها يدير بها شغله. إذا نرجعوا السباق اللي داروه الصحابة وداروا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السباق يراد منه الاستعداد للجهاد، ما هوش العبث يضيعوا الوقت. كاش تضيع الوقت في الإسلام؟ اللي تظن انت بها تضيع وقت هذيك تربح بها فائدة، اللي تظنها انت يكرك تلعب بالنشاب ولا راك تلعب كما يقولوا التير ولا كلها، هذه كلها مطلوبة شرعا، ولا راك تلعب السباحة وين ما كان اللي تسبح فيه اللي ما فيهش كما المصيبة والطامة الكبرى اللي راهم دركا النساء ولا يدوهم للسباحة ولا يدو بناتهم للسباحة ويدوك، هذه مصيبة كبرى. هذه راهي حاجة ما تتعالجش يا إخواني، راه الإنسان راه يلعب بالجنة والنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: معليش خلوني نروح منا ونروح منا، لأن يقولوا كما يقول العلماء الحديث ذو شجون يجبر بعضه بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة ديوث، ما يدخلش الجنة ديوث. راح الرسول داره ورجع، القى الصحابة جالسين، قالوا: يا رسول الله إنك لأفصح العرب، أنت أفصح العرب، قلت إن كلمة والله ما عرفناها، وشنو الديوث؟ قال لهم وشنو؟ قال لهم الذي يقر الخبث في أهله، اللي يرضى بالخبث في ماله، هذاك هو الديوث. المرأة ربي سبحانه دعا لها حجاب شرعي من ساسها لراسها، حشمة لها وللمؤمنين، وستر بيرها وبين ربي سبحانه. نحاته وراح تلقى في البحر، وداها أخوها ولا داها باباها، وقال لك باباها حاج ولا ما حاجة، ويروح الجمعة ولا شي يضيع وقته مسكين. يا براب علاجيه، لأن كما قال العلماء الإسلام كل وحدة متكاملة، خذوه كله أو دعوه كله. الإسلام وحدة متكاملة، ما تبداش تنقي لي حجاب هذا واعر ما كله، هذه الصلاة ما عليش نصلوا، الزكاة هذه واعرة فيها الدرهم يخرجوا، وهكذا. الإسلام وحدة متكاملة، ارفدوها كامل ولا خلوها كامل، قطع وراح ولا مصحاب البحر ولا يدي مرته البحر يروح كان بورج ولا جرمان ما يهمناش فيه. مسلم استجبت الرب سبحانه، استجب للقرآن كله، راه عندك آية في القرآن تقول لك ما تعريش مرتك. الحمام يا إخواني الكرام، بالمرة روحوا البحر الحمام، علاش الرسول صلى الله عليه وسلم منعه؟ لأن المرأة تعري فيه. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، نزيدوا باش نفهموا بلك النساء وعن رامي يسمعوا، كاين شي حجاج يروحوا يحجوا معهم النساء ونساء دوك يحجوا ويروحوا للمدينة ويبدأوا يسقسوا يقولوا وين حمام فاطمة الزهراء؟ لا فاطمة وين راه الحمام تاعها؟ يا ناس خافوا الله، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها دارت حمام في المدينة، كم تخافوش كم شي يعني الشيطان يتلاعب بهم؟ لا يعرف هناك حمام في المدينة، كان حمام طيبة مور المحراب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان داخل في وراء المحكمة، خلاص الحمد لله دخل في الهدد وتهدم، ولكن عمره ما دخلته مرأة، يكذب اللي قالك شاف مرأة فيه. باش نقولوا للنساء اللي راهم يروحوا للحمام، عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانوا يجوا النساء من برا، يجوا من الشام ولا من العراق يحجوا، يعرجوا عليها يستفادوا منها، سمعوا من عندها العلم الشرعي اللي استقاته من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلوا عليها نساء من العراق، قالت لهم من أين النساء؟ قالوا لها من العراق. قالت لهم لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. قالت لهم أنتم وقيل من ذاك الحي اللي النساء تاعو يدخلوا للحمام؟ قالوا لها وبدت، احنا من ذيك المكان وندخلوا الحمام. اسمعوا، انا قلت لكم من ذاك اليوم احنا رجال، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يبقى هو قدوتنا حتى يشفع فينا، والنساء تاعنا اللي بغاو يصلحوا ويستصلح امرهم ويدخلوا للجنة، القدوة تاعهم هما نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. إلا دارتها عائشة ولا دارتها حفصة ولا دارتها ميمونة ولا دارتها زينب ولا دارتها صفية ولا دارتها هند ولا دارتها أم سلمة ولا دارتها أم حبيبة، قال دارتها الرسول عينها مرتي ولا بنتي ولا أختي ديريها، ما دارتهاش ما ديريهاش، لأن هذا النساء هم اللي كانوا المخيرات ويحوصوا غير المخير يخدموه. قالت لهم هم لنتم من النساء اللي يدخلوا الحمام في ذيك البقعة في العراق؟ قال لها ايه احنا هم. قالت لهم اسمعوا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا المرأة رفضت نص العلم، هذا المرأة هذه عائشة رضي الله تعالى عنها، العلم اللي يتعلق بالنساء كامل هي جابته رفضته، لولا عائشة ما نعرفوش العلم اللي يتعلق بالنساء، ولي إنسان تستفتيه مرأة ما يعرف يجاوبها، ولكن رحمة ربي أن كرمنا الله تبارك وتعالى بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أقل من رواة 200، أقل من رواة 50 حديث. المرأة الأخرى اللي ما رواش رواة 50 حديث، 100 حديث، عائشة رضي الله تعالى عنها رواة 500 وحوالي 25 حديث، ما فاتها إلا أبو هريرة هو اللي فاتها. إذن واش قتلهم؟ قتلهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، علشان الحمام، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر التي بينها والذي بينها وبين ربها. قالت المرأة اللي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كل امرأة تنحي حوايجها في غير بيت راجلها وعاد يقول يا سيدي في المستشفى كي يروحوا يولدوا هنا احنا ما درناش على الضروره ندخلوش كما يقولوا شعبان مع رمضان. احنا رانا نقولوا في من باب الفسحه والوسع والانسان مهني لاباس به. قال اوت ومانيش عارف وجوي سخانه الحراره مرتفعه نروحوا نعوموا جهنم. جهنم اشد حرا. شكون اكثر اوت ولا جوي ولا جهنم؟ يا ناس خافوا الله. قالت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة كل امرأة تقلع حوايجها في غير دار راجلها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. شوف احنا الآن أعطيكم مثال. احنا الآن بيننا وبين الحريم ما أدري الله موجودين ولا مش موجودين بيننا وبينهم ستر. لو كانوا العياذ بالله واحد منا وروح يهتك الستر هذا واش نديروا له؟ نقول له أولا وقبل كل شيء خاصك تستأذن تقول يا نسار روحوا للدار وبعدين نحي هذا الشيء. اقلع الستر هذا هدكو نحي. أما هذه المرأة هذه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة اللي تنحي حوايجها في غير دار راجلها نحت الستر اللي داروا ربي سبحانه بينها وبينه ربي سبحانه دار عليها الستر هي نحاته هذا الحمام. لذلك العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله قالوا الحمام هذا لنفرض نجوزه غير للنفساء والعجوز الكبير والمرأة المريضة. أما الصغيرات الشابات حرام تروح للحمام. يا أخي الحمام راه الصور داير وكذا ولي قال لا. لأن شوفوا يا إخواني الشريعة الإسلامية إذا جبت لنا نهي أو أمرتنا بأمر ولم ننتهي ولم نأتمر إلا ونطيح فيما لا يحمد عقبه. أنا أعطيكم مثال عندنا إحنا حمام جهتنا من ثم النصارى من الداخل يتحموا والطرق اللي تسموها أنتم الشوديار ماشي خرجوا نساء عرايا هاو يشهد خرجوا نساء ولا ما خرجوش. واحد راح يجيب يماه هو نفسه هتر هذي قال لي رحت نجيبها قال لي عمري من اللي زدت ما شتش عريانة في ذاك النهار شتها عريانة نحال بالطور ما فيه لأنه طاح في نقيض الشرع. لأن الشرع لما يقول لك هاو شدير تقول انت لا هاو شندير هاك تحتي وزن خرجوا سهاجين وراحين هاملين عراية والرجال قاعدين في القهوة وقاعدين كذا وش يا إخواني هذه مصيبة كبرى. لو كان انت راجل ما يهمش راجل يتغاضى على وسمه ولكن المرأة كلها عورة لم يستهمها إلا اليدين والكفين والوجه على قول جمهور الفقهاء. أما كاين المؤمنات اللي راه يدير الصباعيات ودير النقاب ودير كل شيء. قالت لك سيدينا نزيد للفوق قال ما عليش كثر خيرك ديري النقاب وديري الصباعيات ما هي جزاك الله خير. فهمنا كيف؟ فما بالك واحد هذا الحمام اللي قالوا العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم منها والحديث صريح في الحمام. يقول لك واحد يقول لك هذا ما فيش الحمام. أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها هذا قالت ما فيش الحمام. تعال نجيب لك حمام صريح العبارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه كذلك أبو داود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. قال لك اللي يامن بربي ويامن باليوم الآخر باللي غادي يجيب ربي ويحاسبه ما يدخش مرسول الحمام غير الحمام ما يدخلهاش ليه. لأن كما رانا نقولوا اللي خلى الشرع ودرب ضد الشرع شوف فاش طاح. إما طرطق الحمام وخرجوا نساهم لك وإما كما بعض الحمامات دار لهم واحد الفيرة صغيرة ودارين كاميرا تراقب النساء فهمت كيف ويروحوا يبيعوا الأشرطة هذيك من جهة اللي من هي هذه مرت فلان وهذه مرت فلان والعروسة اللي جاوا يزينوا لها كيفاش وكذا والكاميرا راهي تسجل. تأمنهم أنت؟ تأمن؟ ما يأمن حتى واحد. لذلك الشرع قال لك استر مرتك. هذا كان حمام العجائز والنفساء والمرضى هذا العلماء فيهم ما قلش كلهم بعض العلماء أجازه بشرط أن تكون مرأة كبيرة بشرط تكون نفسة بشرط تكون مريضة أتروها. أما بقية الفقهاء قالوا المرأة ما لها علاقة بالحمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إما يدخلش مرته الحمام. طيب والبحر مصيبة أكبر. واش يعتذر بربكم الإنسان اللي يدي مرته ولا يقر مرته واش كنا نقولوا بلا هذا كامل يعني استدراج للحديث نتاع لا يدخل الجنة ديوث. وكثر من هذيك ماشي ما يدخلهاش ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يصل مدة 500 سنة ما يدخلهاش وما يشمش ريحها والريحة تاعها يوصل مدة 500 سنة الريحة تاع الجنة. يعني كيف تاع ربي سبحانه مصارع الجنة إن شاء الله نكون من أهلها إن شاء الله وإياكم. الريحة تاع هذيك توصل مدة 500 سنة ولكن الديوث قال لك والله ما يدخلها ولا يشم ريحتها. طيب وين يكون إذا كان بعيد على الجنة وبعيد على ريحة الجنة؟ يكون في النار ولا يكون بين النار والجنة ما كاش منها. وهذا الإنسان اللي الشرع قال له غير الحمام راه الحيوط في الحيوط ما تدخلهاش كيفاش يعتذر ربي سبحانه ويعتذر للشرع ويديها للبحر ويقول لك لا البحر تاع هنا راه دخلوها الناس بزاف والناس يعرفوني يروحوا للبحر تاع خارج كامل يروح للشواطئ في سويسرا وشواطئ هناك في مارسيليا ولا ما ناش عارفين ويقول لك انا وين ندور العرب انا ما ندور ويكون حاج ويكون قد يصلي قد يصوم واش تنفع شيء باش يعتذر بربكم لما يوقفوا ربي سبحانه ويقول له كيف ديت مرتك للبحر وعريتها امام الناس وما بقتش مستوره الا بشبر او شبرين من قماش والباقي كله هكذاك مرمي للناس تشوف احنا ما ينبغي ان نروح وهو ما ينبغي يعري مرته تما حتى احنا يقول لك انا راجل روح نعوم ما تعومش انا نتكلم يا اخواني عني عبد ضعيف واخوكم نتكلم على نفسي زيد على 20 سنة ما شفتش البحر ما شفتش البحر الا اذا شفته في الطائرة ولا شفته وانا رايح بالسيارة وشفته عنه في جدة عندنا يقولوا كورنيش والله ما رحت ليه لنا سمعت يقولوا في الكورنيش ثم راهم داروا شي بوتيكات ثم وجالسين ياكلوا ويشربوا فيها مانيش عارف واش فيها صحيح ما فيها الا الخير ولكن مادا فيها النصارى وفيها كذا يجوا يشربوا بعدوا عليهم الانسان رايح تاطل دينه الانسان ما يروح للبحر يروح كاش بحر هامل ما ناش عارفين اذا كان كاين هنا في الجزائر ولا في جهه اخرى ما ناش عارفين البحر كلها تعمرت اذا كاش ما تعرف بحر هناك مطرف ما يجي ليه امراه ولا يجي ليه كذا يجوز لك تروح تتعلم السباحه وتدي ولادك يتعلموا السباحه وتلبس انت لباس يعني ساتر للعوره من عند الركبه حتى للصره وتعوم وتعوم ولادك لان احنا مطالبين بالسباحه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرسل إلى الأمصار كان يرسل للأمصار يقول لهم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ومروهم في اليتب على ظهور الخيل وثبا. شوف كيف كان يرسل الورق ويرسلها مع الرسل ويروحوا سفراء يروحوا لليمن يروحوا لمصر يروحوا للشام يروحوا للعراق يروحوا البحرين يروحوا كذا يدوا الرسائل تاع سيدنا عمر هذه خطابات كلها عسكرية علموا أولادكم لما يقرأها الإمام يقرأها نهار الجمعة الخطبة يقول ها واش راه يقول لكم أيها الناس ها واش راه يقول لكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راه يسلم عليكم وراه يقول لكم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وعلموهم في اليثب على ظهور الخيل وثبة ماشي تجيبوا انت تركبوا والعقلوا يجري علموا يجي يجري ويطير يجيبوا بالعون لان غدوة حرب غدوة جهاد سبيل الله ما قال عمي طلعني نروح نحارب ما فيهاش انت تطلع تقفز على روحك علموهم ينكزوا يجيبوا بالعون يجيبوا بالحصان وهكذا احنا مطلوبين شرعا باش نعلم ولادنا ولكن يجيبنا وين نعلموهم وين نروحوا اي بحر نروحوا كل بحر معمر الا لقيت هناك بحر خالي ما فيش النساء وما فيش مثلا حتى الشباب اللي يعني يعوموا ويبينوا عورتهم روح على روحك دي وليداتك وعوم احنا ما ناش نقولوا البحر في حد ذاته الماء المالح حرام رانا نقولوا الوضع هذاك حرام الانسان يروح ليه لان فيه منكرات وفيه فواحش الانسان المؤمن يغض بصره ويبعد وجهة نظره على هذا الشيء هذا شفت كيف اما اذا حصل مكان خالي يروح يعلم ولداته ويتعلم هو لان في يوم ما نحتاج هذه الشهادة. وليداتنا يتعلموا سباحين، نحتاج السباحة ونحتاج الرماية ونحتاج ركوب الخيل. إذا نرجع للإنسان هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث، كيفاش يقول له؟ كيفاش يقول ربي سبحانه؟ كيفاش يعتذر ربي سبحانه؟ يعتذر بالحرارة، يقول له يا ربي الحرارة لحقت 50 ولا لحقت 100، تلحق 100 الحرارة، خليك لحق 100. اللهم تموت محروق في بيتك وما تموتش مبرد في البحر. المرأة تاعك تموت محروقة في بيتها تحسن لها من اللي تموت مبردة طرف الشاطئ عريانة. وهذه مصيبة كبرى يا إخواني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي رويته لكم الآن تعس عبد المرأة، تعس منكد حاله رايح فيها. اللي يعبد مرتك شو عشان يعبد مرتك؟ يعني اللي يطيعها طاعة مطلقة يصدق طاعتها على طاعة ربي. ربي قال الحجبة والرتبة وهو قال خلي قاتلوا الدين، يا نديك واش ندي؟ قال لك واش ندي؟ لا قالت تروحوا. كيف تروح؟ هو قفى عند حدود الله، قل له يا امرأة هذا الشراء حرام، هالشي ما يجوز، هذا الشراء نروحوا لجهنم، ماشي اوت ولا ولا ولا جوي ولا، هذه جهنم يا اخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تبارك وتعالى خلق النار 70 ضعفا. ربي لما خلق النار في بداية خلقه للنار خلقها 70 ضعف، 70 ضعف، 70 جزء، فأخرج جزءا، خرج جزء واحد به يوقد الناس وبه ينتفع الناس. ربي سبحانه لما خلق النار خلقها 70 جزء، جزء واحد نزلونا، قال يا عبادي هذا جزء طيبوا به، حرقوا به، ذوبوا به الحديد، ذوبوا به النحاس، ذوبوا به الذهب، وخلى عنده هناك 69 جزء. ما تقولوش الشيخ راه يكذب، اللي بغى يروح صحيح مسلم يقرأ باب صفة جهنم يقرأ. قالوا يا رسول الله والله إنها لكافية، قالوا يا رسول الله والله غير تكفينا الجزء بتاع الدنيا، يكفينا الجزء بتاع الدنيا يكفينا. شوف الآن اللي يروح بلك واحد منكم راه يخدم في عنابة ويشوف الحجار لما يجيبوا له، يجيبوا الحجر ويذوبها ويردها ماء ويردها حديد ويردها ماء، يمشي النار تمشي 13000 أو 14000 درجة حرارية، تكفينا غير هذه عود بالله تاع الدنيا. ولا الكوشة تاع انت على اللي يديروا فيها الطوب ويديروا فيها الياجور، ولا تكفي في الدنيا تكفينا، نعوذ بالله منها. ولكن قالوا له يا رسول الله كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرسول، كما قلت لكم رضي الله عنهم لأنهم قالوا فيها والله غير تكفي، غير تاع الدنيا تكفينا تحرقنا، علاش 69 زايدة فوق علاه؟ قال لهم والله إنها لفضلت عليها 69 جزءا، أترونها حمراء مثل ناركم هذه؟ والله إنها لأشد سوادا من القار، نعوذ بالله منها، اللهم أعذنا منها يا رب. قالهم وقيل تشوفوها حمراء كما النار تاعكم، لأن النار تاعنا كي تشعل حمراء يبان لنا الضوء، على الأقل نستفادوا من الضوء. قالهم والله غير كحلة أكثر من القطران، أكثر من القاطعة، أشد سواد من القار، ظلام فظلام، نعوذ بالله منها، لأن النار إلا بغى الإنسان بكري كانوا يضووا، يبغاو يضووا ولا كاش ما يخلعوا كاش حاجة يشعلوا لها النار وتبقى ضاوية ويتفرجوا في بعضهم بعض ويكسروا، هاي ضوات لهم على الأقل ضوات. أما النار تاع الآخرة تضوي ما تضويش، كحلة سواد في سواد، أعاذنا الله منها. لذلك اللي يبغى يسلك روحه يسلك روحه من النار، ماشي يسلك روحه من الحرارة تاع جوية ولا تاع عود. يا إخواني الكرام هذه النار راهي تطالب فينا، راهي مورانا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجبت لأمر النار نام هاربها، وعجبت لأمر الجنة نام طالبها. قال أنا تعجبت من النار واحد ينام ويردفه ما نرقدوش نوضوا نسبحوا ربي ونوضوا خايفين نجعروا ربي سبحانه، وتعجبوا للجنة والنعيم نتاعها وإحنا رانا راقدين، نوض اجتهد على روحك باش تدخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح للجنة النصيف تاع حرية من حرية الجنة، النصيف يعني الطرحة كما يقولوا الشرقيين، الفلارة كما تقولوا منتوما يعقبوها كذا ويلوها على ركبتهم، النصيف تاع الحرية من حريات العين، إن شاء الله نكون من أهلها إن شاء الله وإياكم. يقول النصيف تاعها تاع حرية من حرية الجنة خير من الدنيا وما فيها، النصيف تاعها الفلارة تاع الحرية من حرية الجنة خير من الدنيا وما فيها. نقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. القوس نتاع بنادم شحال يدير؟ يدير ميترا. هذاك اللي حارب به كي تقيل به ميترا من الجنه خير من الدنيا وما فيها. راه شيء كبير في الجنه يا اخوان، وكذلك شيء كبير في النار نعوذ بالله منها. لذلك المؤمن اللي كان يبغي وليداته ولا يبغي بنته ولا يبغي مرته يسلكها من النار، يشوف غير كان مرضت من يدها ولا مصباحها تلقى واش بك، يقول له جريت للطب ورحت لفرنسا وجيت كذا، علام ان الطفل يقول لك راهي مريض. يا رجل يا راهي رايحه جهنم كامل وانت راك تجري على جر صباحها، هي راهي رايحه جهنم كامل وانت راك تجري على عينها ولا على اذنها. اذا تبغيها سلكها من جهنم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يا المؤمنين سلكوا انفسكم وسلكوا اولادكم وسلكوا نساكم من النار، راهي النار ترقى بالناس وترقى بالحجاره. انت لا بغيت تشعل لابد تجيب الحطب ولا تجيب الفحم وتشعل جهنم بها تشعل. يا اخواني مصيبتنا كبرى وشرها وشرها الى غير ربي سبحانه هو اللي راه يرفق بينا. تشعل بالناس وتشعل بالحجارة. قال العلماء الحجارة هي حجارة الكبريت، أشد الحجارة ولوعا، هي اللي تشعل أكثر وهي اللي تحرق أكثر. هذا هو الفحم تاع جهنم. الفحم تاع جهنم البشر والحجارة. الحجارة حجارة الكبريت. وهذا أصحاب جهنم واحد يقول لك هذه جهنم هذه، إذا البلاد بغير على بعد خلاص تلهب وراح. يا إخواني راه الإنسان مصحب جهنم نعوذ بالله منها ومن أهلها يكون كبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناب الكافر في جهنم قبر أحد. اللي حجوا راه شافوا جبل أحد. تصوروا أنتم واحد يدير جبل فوق يده وقد منه يكون هذا الإنسان. مجلس الكافر في جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، المجلس تاعه في جهنم كما بين مكة والمدينة. ماشي يقول راني نقصد نخوفكم، كل شيء صحيح. لأن لو كان يكون كما ربعتنا هكذا غير بواس مصطهد تاع حالة هذوك يخشبت اللي في الحجر على بعيد يحوشي فيها وقع بعيد واني قربت له تديه يذوب فببلك بجهنم على بعيد صرته ما يبان والو. القاعدة نتاعو كي يجلس واحد منا لا يجلس يجي يشد نص متر القاعدة نتاعو، ولو يكون صحيح يشد نص متر من الأرض. الواحد مصحاب جهنم شحال يشد يا إخواني؟ يشد كما بين مكة والمدينة، يعني شحال من كيلومتر؟ 500 كيلومتر. واحد مصحاب جهنم واحد يقول طيب والكفار هذا وشين وهذا كم الكفار يعمروا جهنم إلا كانوا هكذا وجهنم دي قد منها. يا كاين بعض الناس يتفلسفوا يقول لك يعاد الواحد قد الدنيا وهكذا وين تكفيهم هذه وين؟ نقول له وين تكفيهم؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وزيد ربي سبحانه يقول لا تعمرت يا جهنم، تقول له زيد الكفار اللي ما كانوش يأمنوا بك والكفار اللي كانوا يضحكوا علي يجيبهم اللي كانوا يستهزأوا بالمؤمنين وكان يتغير. هاي ربي سبحانه خلق الجهنم وتغير عليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تغضب. متى بصر ما تغضبش؟ ما تغضبش على ربك لما ينتهك حدودك ما تغضبش. جهنم غضبت وتقول هل من مزيد؟ جيب لي كفار ما زلنا بلعب وما تبغيش تصبر حتى الله تبارك وتعالى يأذن ويجعل فيها رجله الشريفة فتنزوي وتقول قتل قتل قتل قتل أحبس خلاص يكفيني يكفيني ويزوي بعضها إلى بعض. واحد ثاني يبغي يتفلسف يقول علاش يا إخواني جهنم يقول لها ربي سبحانه هل امتلأتي والجن على ما يقول لهاش؟ هيا نعطيكم أنا فايدة علم يقولش للجن ما يهضرش معها. نقولكم باش تشوفوا باش تجتهدوا للجنة الله يجعلنا منها ان شاء الله. لان احنا واش نقولوا؟ قولوا فلان والله غره معذب علاش؟ قالك ساكن في الضيق صح. قولوا فلان راه في جنة وساع الدار تاعهم بحبحة وكل شيء عنده بحبح لا باس عليه. لان ربي سبحانه لما يقول جهنم هل امتلأتي لانه يريد ان يعذب بها ولا يريد ان يترك فيها فجوة أو ساعة، لأن الساعة فيها شويش ساعة على الأقل يتعذبهم بحبح ولكن لما ينضغط عذاب فوق عذاب. لان الله تبارك وتعالى خلق جهنم باش يعذب بها، ما يخليش فيها فسحه يضغطها، والجنه خلقها باش ينعم بها. شفت كيف يخليها بحبها؟ لذلك ورد في الحديث الصحيح ان كل مؤمن يا اخواني ينظر واش راه يستنانا ورانا نايمين، ونسانا نايمين ورانا نلعبوا والعياذ بالله. كل مؤمن مصحاب الجنه يعطي الله تبارك وتعالى يوم القيامه 10 مرات الدنيا، 10 مرات الدنيا. اضرب الدنيا شحال فيها واضربها في 10، هذاك هو رزقك يوم القيامه اذا كنت مؤمن. ما يعطيلكش ربي بالهكتار ولا بالهكتارين ولا يعطي لك بالآهر، يعطي لك 10 مرات الدنيا. واحد يقول طيب وعشر مرات الدنيا انا اللي يهني بها، انا نسكن في الجزائر واحد انا ما نعرفهاش بالسكرة، ما نعرفهاش، ما خرجت من داري، لي أهلي أنا بالوعطية كاملة لا. نقول له نعم تديها، وكامل ربي سبحانه يجعل لك فيها قصور وأنهار وجنات وحور وخدم وحشم، وكلها تبحث فيها وكلها تشوفها، وكل القصر اللي تدخل ليه غير اللي شفتوه، غير اللي شفتوه البارع، غير اللي شفتوه اليوم. والخيم أنا دخلت بعض القصور تاع الأغنية وتجوز فيها، في اخر الامر يقول لي مولاهم يقول لي تعال نضربوا الشاي في واحد المكان، وين يديني؟ هناك في نهايه القصر كاين قربي، لان الطرف هذا المترافين يدير طرف كثير، وهناك يدير عشاء، عشاء مخدومه كي تعشين ونسق ما لبس بها، يقول لك انا نشرب الشاي. يا ودي خرجنا خرجنا من كذا ولي ونروحوا لهنا القرب هذا نديروا الشاي، ما عليش نقولوا ما عليش نرجعوا البصره. كذلك ربي سبحانه يجعل لك خيمه في الجنه، خيمه اللي قد منها. رانا نشوفوا الاغنياء وشوفوا بحثوا في القصور تاع الاغنياء وتشوفوا داير خيمة صغيرة في طرف القصر يتنزه فيها وفيها حويجات هكذا ويشوي فيها وهكذا. كذلك المؤمن بعد ما يعطي ربي القصور ويعطي له جنات وأنهار يعطي له خيمة داخل جنة، خيمة ذيك منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. سمعوا سمعوا، المؤمن في الجنة عنده خيمة قصور وعنده كل شيء وعنده قربي في الجنة. كي دائرة في قربي تاع الجنة؟ لؤلؤة واحدة جوهرة مجوفة محكورة في الداخل. احنا ذلك رانا نشوف الصياغ العالميين يدير فوقها غير شوية هكذا يبيع لك الخاتم كذا من المليون، بينما ربي سبحانه يعطيك خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة قدرها في السماء 60 ذراع، العلو تاعها في السماء 60 ذراع. باش ذراع هذا؟ بالذراع نتاعنا ولا بالذراع تاع يوم القيامة؟ له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، عنده فيها الدخل النساء وحدة ما تشوف وحدة كبيرة، هذه غير طول الطول 60 ذراع، طيب العلو الارتفاع 60 ذراع، طيب والطول والعرض قد منه لا تسأل. من لؤلؤة واحدة مجوفة. تعرفوا اللؤلؤة أو لا ما تعرفوش؟ هذوك اللي يفتحوا المحارات في البحرين يحلوا ويلقى واحد واسمها بيضة صغيرة يحطوها فوق الخاتمة هنا يبيعوها لإليزابيث بكذا من $1,000,000. هذيك ربي سبحانه يعطي لك هذه تاع الدنيا ويعطيك تاع الآخرة، غير خيمة يحطها لك في الجنة باش مرة تضرب الدورات تتبع فيها. خيمة فيها في العلو تاعها 60 ذراع وعندك فيها أهلون، عندك 100 حورية دور داخل على قلب واحد وجمال مختلف. القلب واحد باش ما يقول لك أنا ندوش تاع الدنيا ونزيد نروح لك أنت وسمع المسافاني بدو يضاربوا، لا نقول له ثم يضاربوش، ثم يا خيات الزين مختلف، الوجوه مختلفة ولكن القلب واحد. والمرأة نتاعك اللي كنت مربيها على الدين والمؤمنة نتاعك تقول لك وانا وين نروح كي تبدي تامية وانا وين نروح، نقول لها انت تكوني اميرة تاع النساء هذا، إذا كنت مؤمنة تلحقي براجلك وتكوني أميرة عنسان. أما ما كانتش مؤمنة ويقول الجامع خاف الله يقول غير البحر ما بغيش تديني ديني وليدي وتروح تهمل وتحل الباب ويروح الخدمة ولا تروح تهمل البحر ولا تهمل جهة أخرى ما تكونش مؤمنة تكون في جهنم. لذلك يا إخواني قبل أن أتم أحمرنا من ورائنا نساء ومن ورائنا بنات والمسؤولية عظيمة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال يا معشر النساء اتقين الله يا معشر النساء اتقين الله فإني قد اطلعت إلى جهنم فوجدت أكثر النساء. ورانا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا نساء خافوا ربي تاع ذاك الوقت حتى لما قال لهم بدأوا ينحوا حتى بدأوا ينحوا في الخراسي تاعهم وينحوا في البناجر تاعهم وينحوا في كذا ويرموا ولا بلال يلاقي في الذهب والدهل الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هذا الذهب وهذا الشيء اللي له احنا في جهنم ما بغيناهش. قال يا نساء خافوا ربي راني شفت جهنم ولقيتها معمرة بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مش انا اللي قلت قال راني طلعت الجهنم ولقيتها معمرة بالنساء ورانا نشوفه. لان الانسان مؤمن كذا تقي نقي في الحق للمرأة تقول له انا فلانة قالت وفلانة كذا لابد كذا يا ودي العالم الفلاني قال ولا الشيخ الفلاني قال خليني منه وفلانة وعلى ما ديش دير كما دار جارك ولا حول باب دارك اكثرهم يقولوا يا صح نديرو كما دار جارنا في الخير. اما الانسان كما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اما لا يكون احدكم اما يقول انا مع الناس انا مع الناس انا مع الناس لا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا تجتنبوا اساءتهم. ما يكونش الانسان اما يقول لك انا مع الناس كما داروا دي على اثنين الا داروا الخير دير داروا الشر بعد وري لهم علمهم. لذلك يا إخواني وجب علينا نوروا لخاوتنا ونوروا لولادنا ونوروا لنسانا واللي يبغي مرته ويبغي أخته ويبغي يماه ينجيها من جهنم. ماشي على جال الصباح مريض ولا ودنا راه جاي للصبيح بارات ويجري وكذا يا هي رايحة كاملة لجهنم راهي ما تصليش راهي تروح للبحر وتتعرى ليش تجري على ودنها ليش تجري على ودنها راهي رايحة هي لجهنم كلها سلكها من جهنم. اللي يبغي المرأة تاعه ولا يبغي بنته ولا يبغي أخته يسلكها من جهنم. ربي قالنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار سلكوا أنفسكم وسلكوا أولادكم وسلكوا نساكم من النار راهي النار شدة فينا وإحنا رانا هاربين. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه وأن يرحم ميتنا هذا مغفرة واسعة من عنده ويزل لنا ولكم المثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.